أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ibn Rushd bayan wo de yatimone hukuke bayan wo sho e shinabe de hukuke bayan wo sho e ga shikim zulmina be trakedal mukhtalif arusum rawajina kala wi che de shade de par miros nasta hai sai nasta par udyar de kala kama ukrla o darange kana و تزوج شه په نکاح شه به چې کوم ظلمي لاره سره کېدل هغه په مہر شه به نور کول شه هغه باندې شاو کولو د زنه محرمات یاد ذکر کړو دانه مرشده په نکاح کوي سانه دا هغه اسا تک میلاد د ما سبقات تک میلاد وکنه دا هو خاص مولی لدی د میروث ولا یا مہر ولا د خسرای د جواب دا څه ده مہر دا و دا ہے سائے دے گے شدے یا دے گے یتیم میرو سے سادو دوے تر سریستا ماوے نہ فریستا او ممنا کرے چاہے دے چاہ مول دولات پر جزا ما خورشتا کنا یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل تول فساد پدے مول بودے دا چاہ خلق پر جزا طریقہ بنے خوری کنا میروسے بند جگتا نزیدی پا محرے بندتا نزیدی او درنگی کنا غصب دا یا غلادو یا کنا رشبتی نا دی پا نجا طریقہ بند ملے خوڑل دی تو الفساد منیاد کنا اقل باتیل سر مول خوڑل یا ایو الذین آمنوا لا تکنوا اموالکم بینکم الباطل اے ایمان والا خلقتو سے ما فریش چیشتا اخپل مولینا اخپل میوشے پا نجا طریقہ بندے اموالکم مخبل من بینکم لتوس میو شپ باتیرا طریقہ بنے پنے جس طریقہ بنے مخرسا اموالکم نہ دبل مسمن ورر مول مرادا خپل مخوندا مرادا خپل مخو کنا خرا دبل مسمن ورر کنا مول مخرا بے جزاتا او پنا حق بنے بالحرام حرمه طریقہ مخرا دل حرام سے شرع کی پرت سے کنا آغا طریقہ حرم بھی مثلا کر ربا لکا سوئی کسا سوئی حرم دو فسوئی طریقہ بندے بل مسمون مول مخورا والغصب یا پزیرہ پر اول شل یا غلاش بلا درنگ دکاش بلا جسے مرا رجی طریقی دی آغا ٹولے پر شرولے الا ان تکون تجارتن مگر دا چوی تک سودوی تجارت وی تجارت پر طریقہ بند بل مول خراج شا پر تجارت طریقہ بند دا خو بطیرہ طریقہ ندو کنا مسلم من کتیا شا الا لکن ان تکونا تجارتن ان تکاہ تجارتن چھے تجارت پیش شی تجارت وکیا شی تکونا ترجمہ پر تکاہ سر اکلا دیتر سر چی دا فلی تامان دا خالی پا فائل بودی تام گردی الا ان تکون تجارت مگر دا چی وی تجارت چی تجارت وی ای تجارت پا طریقہ بوندی کنا بچہ مول پلوز دیر شی کنا پا پیسے دے اکر رو جا کنا خرائے بیسے ملوائے ای تجارت چی کی مخفر تجارت کنا کسول کا واحد دی پا طریقہ بوندی فاسدہ بیانی وی مکرو بیانی وی وفی کرات بن نسبے الا ان تكون تجارت بمعنى تكون كان اسم ماغوري ايه ان تكون الاموال ما بداش بزمير وكان ضمير اموال ترجدا باسم شيء الا ان تكون مغدا تش ودا غمولي لا تجارت ودا سول بردي كچ تجارت هو كان خبر شو ده تكون الاسم ده پرا خبر محمول ده تو حمل زي كده تجارت هو مصدر ده او مول خذابتا وجود تکنا پخذت مضاف سره دا الا ان تكون الاموال اموال تجارت له مگر دا چې د مولینا مولیا تجارت وي بدا کنه فریسا ان تراد منکم سوادرۃ تراد منکم ده حنتره دې دې مطلق ته اشاره وکړه چې دا کنه اسادرتنا یا کایتن پر مطلق ته ودا چې پته تجارت پره مګدا چې د عملی تجارت دې داسې تجارت چې دا څه دی کنه ډیر زمند دی نه د خوشی نه توسنا هتو ته په خوشی باندې مبادله وی کنه پیسې ور دي کندور ته چې بوته د مر دونارو کده مر غوین دونارو کا دکره هیرو کا دا چې نیرو کا کنه یا دا غنم رو کا یا دا کپلارو کا کنه پپایا شو کن اجابو قبولاستا خو بنیادی کنه کردار یره زمندی دې دا ذکر وکړو کنه اعلان کو نه انتجار انتجار ته مرکم چې بیا کنه مبادله ده صدره بی دې تجارت نه اتر زمندی له تصویر شه وتی به نفسن هو دې کنه خوشی دې نه پسنا فلکم ان تاکلوها به تو سره ودی چې هغه به ملکم الخلیصا ولا تقتلوا انفسکم او بل دا چې ما ورنشته کنه خپل زی ورلینا عرف سکوم نہ کدا کچرے غیر مراد سی اندر حق مراد سی تعبیر پر سکو زکا جم سمون تول کنا دا یو وجود دا تو سے مایس کنا خپل لفظ لا باور نیسا ا دې قتل لکه بحث ته پر تعبیر کنا ا دې خلق کنا دې مقتول نہ پر فسر او کچدا تو زون دا تو ورل دا دیو ادم او هند خو اولاد سی کنا دا باور نیسا او یا پدې من اثر نفس یو بلو ته چې کنه قتل عمد وکې په کوز مړکې سبوته به تاسو باندې درې به دا بل مرګ د ظلم مرده ظلم ما ورلیستا علامه چې نه دې ان فسنه خپل ظلم ورده به ارتکاب ما يؤدي الى هلاکها ٹھیک توسه به ارتکاب ما يؤدي الى هلاکها په کړه کده یې چاره سره چې عامه د مؤدي کېږي کنه هلاک ته راځي ما کا چې به یې انجام اته د نفس په هلاک باندې درېږي لکه بل ځای دې مړکو بس هیڅ چې په کور سابوته وي ته په باندې مړې دا د خپل ملګر کو کنه یا بل دا څار د وکړل کنه علی عز بالله کنه زنا د نو خړه مخسنی سب سنگ تر کېږي به ايان کنه چې کیمو حرکت یې کنه په دنیا شو یا په خرات شه هغه چاره ما کا چې په دغه په خرات شه سابوته کنه اته د پس په حالو کېږي دوته یا کنه حرکت عام ده دکنت ان لا کان بكم رحیما الا پپتوب دیر مہربان دا فی منعی لكم من ذلک اچ تو سیکر دیگنا مالک وی سکنا دا پپتوب دی پابندی ولا گورا دا کوم دو بکاو کچ نہ یس قتل ما کی سکنا پدیگے سے تو سی دی زکنا جان حفاظت تو شو کچ پدے کرو مد عمل کیسا کون بچ وی سکنا و من یفل ذلک او کیم سچ دا کر وی وکڑا اے مانو یاد ہو چہ کیم شینا مانے دا چکت لے الفوس یہ وہ کنا سیکے مڑکر غدوان و ظلم کیم سایا کہ چی داغا ممنیوانی چاری اوکلا پدا سا خال شکر چی ویرتے کنا ویرتے ردین کوا تاجاوزن الحلال ویرتے ردین کوا دے خلولی نکنا حرومتا دا خالا و ظلم نکنا اور پدا سا خال شکر چی ظلم کمین کشتا تاکید ورم دا تاکید دا دکه چې حدوان چې کنه حلل به تیر شي پنځه سر به سکته که حضور ده اره پر تاکید ده فسوف نسلیه نارا زرد چا صاحب می دخل کی کنه يرتا هني مار نه بعد يحترقوا فيها پاشه به سولفي وكان ذلك لن يسيرا او دا کنه په ير بده سول يرتا حلول دا پلا بده ډیر اسون دي کنه دا لا پخ څه ګورو خبر نه دو هي نه دا سون دي ان تجتنبوا كبائر ما تنهونه عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان تجتنبوا كبائر ما تنهونه كتوس پاريس كيستا تو سيكنا اجتناب كيستا دغوتو وته ايگنا چنا منيكا منيكا اول فيستا ان تجتنبوا كبائر ما تنهونه كتوس پاريس كيستا اجتناب كيستا دغوتو وته ايگنا چا تو سنا منيكا اول فيستا غونغني كيمني چميو كوسي وحیا ما وردالی وعیدون دا آگو یوی که چی پا بودی چیتا وعید رو غلوی قرآن لیا پا حدیث سے اگر دی پرسا زود دروی لکا قتل عمد کسا کنا ومن قتل مؤمن متعمد فجراء جہنم و خالدن فی آکنا یا سوئی کسا اے پا حدیث کنا وعید رو غلو دا قتل کسا شیمات کسا غیبات کسا دے ٹھول سکنا وعیدن رو غلو دی アイバーモテレケチラディグラムスエムローリックのヘシャホールディカトラウザナウサレカカサケナアラマダガタフィルウスディカビラダビアンシャリシタブルシーセピチキナアブカビライペリケチパブチェタワイドログラビエジハナモディケナハラサゾポゼクシビセピチキカビラティケチパブディラアナットバドアプロにチェプリラナティ、ラカデリアカサ、ラナトゥラレカズビン、パブチェタバチャボディカ、ラナティアデラザボラワイテナ、ダパロガリ、シファダラナティ、パダガナアザビ、セクチケビラティエラシケナ、チェパシャリアチェデパラサゾムカラリカドホドカサ、サレカスラザナフラシュルプショケナ、カザプシュロ。وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي الى سبعمائه اكرمه ابن عباس نبات تاجدها كبير وصابت على الرديدي كنا تول وصابت على الرديدي يعني اجدى تول وخصي كنا كابابو دوائد رغلبي كابابو دهاد مكاربي كابابو دهشتا لعلوك ولا شوي كنا يا اجي مفسدى داسي مفسدىبي داسي غنائي تيجي فساد نقصان داسيبي لكن هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ビルパッキーとしたらどういうことになるシアトレトレシー。アサイエル。ベトワーテーキャラプシアバペトワーテーブデペバテーブデ。ダナジャハリペデブデケナチェトカビランパレスカラダ。バサイラビアマフルケナカバツザラダシウィ。チェトカナコレパーク。デシアテーウォデサイレデケファラシャツ。セプイシラブシャデカベラチェナパレディ。ダイファータ。アベクラパンマフィーダーワード。アラマウィキザキサンドカナ。ジャハリデグランハチナパレスケメブクラウドカファイパンマフィーナビトアテ。アベマフィーポトカナ、パトアテボデ。エカビランパレスカトアトウベケ、レマジナケ、ロジェネセーズ、コペケベケナ。アウダシナケ、ピワウダシケケナ。パレスカスターゲーウデマケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケアウダシケチロスミゼロスミチキムスウィラブルフィアカプレスアタレジケナダゲプルミゼケナエウムゼラブルブルゼケナダーマフィリウエジミナブルジミサマフィリウエジミナブルジケナバイトアテボディベラパケダマフィリケナワルトハルコムトハルカリマアミルベトミトダヘルビキケナバダハラウエイザメネサムダヘルキムトハルカリマバダハラウエイザメネサラやっぱりそうだ、ヘルキー。え、そういうのハローレタッチアーズイカー。アベレモアズズウィデハローレイカー。シャジャナタ。デズミルミン、モトハル。ワファタハ、マトハル。エシャラディアトラティカラティネタ。エイトハル。チェモトハルシビラカナ、マザダ。ワルトハルモトハル。アミルトザヘケプダハローレタ。ウォチェモトハルシビザルタ。アウモザン。アメトザヘキミルクダスズウィタ、チャーズイビカデー、カリムズウィディオンダズビュー、ウォジェナトシャジャナタ。ウォラタタマノマファデルラビアリ、マファデルラビヒ、バデクマラバダ。レジャーラシブムクタセブウィディサイラシブムクタセブナ。ウォスアルミルファディ、ウォスアルラミルファディ、エンラカネブクルシャリマ。ウォラタタマノマファデルラビヒ、オトセカタマナマキスタとサーボンマキスタでエゴシーチビハタクリアラパクピレシスラザナデトスナパザナボンデザナパザナチャタラパクリカリカナザナパザナボディビハタクリディカナチパシディアマルサダハネスタサアマルナカラセゲマシャカタナカラサアマルナカラカチゲナプナタジュディナデルクリベダビハタリビディドカナナウハビファディナタカナアラパクパラパタクシムシェクラザナタガメヘリブリクリドエゲディアサマルダハンドスタプシェニアファイナスウォルカラダニサマルカラダ لکه پی بری کسا یہ بری کنا دا وحبی سیدہ پا دیسے دا عمل دا خنشتا یاد اندر تیب کسا زنا نرول پوی دوی زرسل پوی دوی چاکر سا مل کرا وکا ہے جمیر نرول پوی دوی سوی خود اکر اولے موجود نہیں سول من نکرا حلی پک نغاسی کاما نرول پوی دوکری کنا سیک شلی دی و سیک بھی گورا دی سیک عقل من دی رکر خواہ پکر کنا فطری عقل رکر دی سیک لاسی کنا زنا وحبی شنی کچی پاسی دی عمل دا خنشتا اگر من ماکی ستا کنا چدا خو نه فضیلت خو یې مو وای کنه ذکر اندر پوی دو وای فضل نه وای پوی دو یا کچ دیګه تم بنا کچ زپی هم بر شو وای من جهت دنیا او دین ا به طریق جهت دنیا نبی چاته را پک جاو مال کر دی یاد جهت دین نبی دیګه تم بنا ما کیسا لالا یؤدی الی التحاسد والتباعد دے پرا چدا تا منا دے کنا کینے تا دورا سایجی ونشتان تا دورا سایجی زکا چدا خو یو حبی سایدہ تیو چھتا منا کے ہوتا ہے مون دیو کے کنا اسے تا منا خوندو بانا ہو بے دے گا تا منا بے خاصت پی دیو سی تو تا پلوز دیر سینا بے بلتا لانور لوری جی کنا اے بس اندے کنا پی دیو سی کچدا بے ویلی دا سیدہ کنا دا با خوش دنو بیا کنا پہ دو شیطہ بس پیٹی کنا بے دے کنا کنا بے سر فساد جوڑی دی کنا دے ٹھوونی جرمے وہ دے جرے میں کنا بنیاد دا کنا خاصد وہ دے کنا دو چا بچے دے نور لبر دی لین جاد نصیب مقتصب ہو اے درینا دے پر اخپل بخر دو میں مقتصب دی اے عمال دے چکی میں کری دی سواب دے سبب ما عملو میں جہاد وغیری پس سبب دے چکی ما عملی کرے کہ جہاد دا و کدی عمل دی نری نہ چکی مامل کو کنا اے تا پسو ملو وی ولن نساء نصیب مقتصبنا او سلا تر خپل بحر دی اعمال نہ چکی مامل دی کنا کری دی سیا می تو ات ازواج ہیں نہ وحد غرج ہیں نہ تو جہاد نہ کڑا کنا خود خود خدی خدا ایک خپل خود اطاعت کے او دی خپل فرج حفاظت میں کڑا دا پدے بو تو تک خپل ثواب ملو دا نذرت دایات نذر شو لما قالت ام سلمى ام سلمى قال كچ دا تا منا کری وکل چلی ترا کنا دے جالن کاس کچ میرا ساری وای فجاهدنا میں می جہادنا کرے کنا وقال لا مثل اجل الرجال ایوی بعد صحیح ہو دے کنا اجل وای ولا غزو گونے بے جہادنا وی سدے بنتلے سڑی بنتلے کنا میرا تا منا وک چ میرا چ ساری وا کر خدا جہادنا وکلا دا صابین میں مندلا کنا سمرا غاتا صابین دی فیدی کنا درگے پکنی بتیس میں بے کنا باخرے ہوا اور درگی میروس میں بے نیم اڑلا خیر ویچ سرا پوتے شکن دوے سیکن آگا دے وریر بھی یوائے سیکن آگا سی میروسی سے میں باخرے ڈیرے دوا اللہ پکنا فدے گا نا مانے کل چیزاتا مانے گا ماں کسا وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ بِحَمْزَةٍ وَسْأَلُوا وَدُونِهَا بَحَدِهَمْزِرَ وَسَالُوا جہاں مجھے حرکات پر سنتے ہوئے رہے ہم نے بے خضر کیا وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ سور کسا لا پکنا کنا غوری دا لا پکنا آغا فضل دا میر بنی دا وینا غوری سا ما اختج سو میرے ہی آغا چا کم ہی تو اس مختاج ویسا یعطیکم آبے علا پک در کبھی ان لا کانا بکنش مالے پا ہر شب دے شخ بار دا ومنہ محل فضل وَسْوَالِكُمْ زنا پا ہر شکنا دے فضل محل بنا خبار دا جدا دی کہ فضل سر لیکتا پا دی سر کرے فضل لیکل چی فضل بکر پس سور بنا خبار دا چی دیسی سور دا وکر دیکن دعار نا وکر خواہ پا کچھ زاغ سورا ورو پا موتا زیا ملیم دا کنا چی چا سر آر کنا پچا بودے میر بنی کر پچار دی پچان دی پچارا وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَرْمِينَ عُدَدَ الْمُسَفَلَيْنَ دَا أَحَارِ يُوكَ نَرِ نَادِي وَكَفْدِ نَادِي دَا حَارِ يُوكَ نَرَ جَعَلْنَا مَوَالِيَا اَيَا پَرَ نَگَرْ زَوَلِي دِي تَرْبْرِينَ مِرُسْ خَرَو اَيَا عَصَبَتْ نَيَا پَرَ مَا عَصَبَا مُقَرَرْ دِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَرْكَوَلْ بَشِي اَيَا مُولْنَا يُعْتَوَنَا مِمَّا وَرْكَوَلْ بَشِي كَنَا اَيَا مَوَالِيْتَا اَيَا مُولْنَا كَا چَا مِرْ پْلُو يَوْتَ پْرِرْ دِي یا نرہ کا نزدے مری کن انزدے رسولنی آوے تا پریر دی ہے دے موالی تا بکن آمی لویجی لهم فريد كنا ده والدان كربون إذاك موليتا مول فريد هنا ده وركول شيء ده بس غرور ده بيان هو ده ليه ده يا ده سدا ده ده مير ده كن إيه بيان هو ده فان ده بيان هو كن عصباتا عصبات كن إيه كدرت تقبل شيء كنا شيء ده لفروش كيمي هسي يسي أبا كي تولد تبوتي كي يجي كنا أتول من ذرة دفي パカマラダカナジャイダヨダヤドワディディディホメリアドエデムリシュダヤワエメリカナプレサウカサスペジャマイサーホデゾジエエルベナバダゾジエサザマイサーデバキトロラテカナダエディシュナヤエカナウレポトアメリカナウシェフレサウカサダバキキキナダエウレシュナエタポテシェフوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ بِأَلِفٍ عَقَدَتْ وَدُونَهَا عَقَدَتْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ يَا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَآكَسُونَ جَا غَانْدَتْ لِيسْرَيْتُوْ سَيْلُ سِي جَا عَقَدْ سَرَكَرَيْتُوْ سَيْلُ سِي عَقَدْ سَرَكَرَيْكَنَا جَمُوا يَمِينَ أَيْمَان جَمَدْ يَمِينَ بِمَالِ قَسَمْ أَوِ الْيَدَ やっぱりカサンサラやみんかサンタウェルシー。ワーカサンアカダイマノコム。ジャトセカラカサミナウェカワデルサラクリディ。ヤアカチェトセファイルシナカエアカデスラカラダ。アイルフォラファー。アラディナハハトムウム。フェルジャイリティアルレスラティウェルセ。マラディアラディナカデュナカアフォラファーマラディ。ジャトセサマイダキリドポカナポエスラムのモクシェプジェレセ。アスラムのモスクラダーのヘレフォラー、カノノヘレフォラー、シキマカムゼリカビラドア、ゼロカディタビラーレカナ、エガタビウルカ、シミリトスラムシアイ、エミリナカチキミルクサウシ、セカナマラゴダウシ、エミリトスプレカリサ、オミリナカチェレカミルムシ、セクシポテミミロスメトセダ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、サライムルショー。おでかな。で、モーレルモーラトゥトゥレシー。ダモーラデモーラトゥレポテショーレカナ。ベアディングサーフェーパルモディスペジマイサーディスペジマイサービカナ。ダベディシー。ダデラディベカナダハケタポテシー。インドラカナラクルシェイダーラパパハシブディハゼルダーモタラダ。ウォメノハルクムズナイシェケトセケンハラタフェプケチダーモタパトゥ。و هو مسوح بكوله دعا اسم الشهو دعا قد دعا ياتي كلمات را فسرعة حضاب شه و قل الحام بعضهم اولاد ببعضنا و الحام زنا قد يشكر دعا ورزيد زنا تا آغا يترزيد كتا نكرا زمن فروض و الحام كنا ميروس يتيك دعا دعا مولا مولا تكنا فدعا بود ميروس ختم شوال ميروس يتينا ميروس لو ادي حال كبه ميروس لو كنا چاسرا بمولا تذكروا چکرا ہے سے مقرر ہے زبر فروز الرحم مراد الرحم نہ ٹول کنا میر سور مراد دی کنا قاضی الفروز بھی قاضی الرحم دی کا عصبا دی زنا پتو صاحب رضی زنا تا کنا دامن تو رضی دی نے کہا میر سے دی حسد دا کنا وہ دا کنا دا خلق دا درا میر سور کی سادر ختم سنا ارجال قوامون علی النساء نرینا کنا دا حکیمون دی پسنائے بولے マサラトゥナサラサラティパシナイボネ。ユアディブナハナアダブルシャイケンダンデリナシェタウタダブルシャイ。ウォヤホドゥナライディヘナオプロセブルネシキワデジェイチャーコカナベダキヤシャカチェパダシクロスタムコカナロスロチェダブルケエリジャブランウカハニアメリカウェラシーケナダパドゥナグランディベマファッドゥナラホバドゥマラバダ パサバディングセラチベスクリアラポケザナポジションザナアラポケチダファクモチュラチザナポザナベスタークリリパダガシェケラメリナベスタディパサナベレケラオダヒアリスタチェスレケラディバディナマネコアラテナマネコーカラジャブランドカラノエベタズリヒラホマリヒナパサバディベスタリアラポクサラメリナベラポシダイボディエレメイウルアキレウルベラトエレカパサブディエレンサラエサイケンエレミーディフェイエレミリエサイケンアカルディオタセナカサトラカルディエサイタスロスウェレアトワクディエルテレリエデワイディナカンバッサージュリデラシンデリナサイシュダバッサージュリデラオダレンケナカジジュリリダレンケディギメマムジュリリケナエピゼワセイマハレジマイマムジュリリシャーラティナクライシーピンカラティマルジュリデラシアザルウェラシー、ホッバーウェラシー、テグラトシープラブセカナ。シュレボディリカンザデイリチャレンジセナ。ワヘレザレカネラデレデレディケチパラスナポティ。ワビマンフォクワリヒム、ワビマンフォクミナムワリヒム。ヨハダラパカタウズイライアラパカザナポザナポザミステクリディケナ。エデワジェラポトセブディハキムション。ワビマンフォクワミナムワリヒム、アボルペガサバボリチリケンハチカビ、アパルモリナポシナボディ。シャダーマシャカツノコでモルガチレマシャカツノコケラ。タオレポケーションのシリケラ。ハリコダチャイマリシューカーカプレミズショカダハマティダ。ネレディタハマリラマシャカツリバルダスケビケラ。アレビサンタパシャディミケラ。バルティーデューリーニカニカレイデイコマルディマティナデイコマシャカティナサリケラ。アラディニューガチケラパシャダボディハスケビケラ。チャイデルケビ、マリデルケビ、カプラデルケビ、カプライアシリケラ。ダハチリバルスケビ。誰でも言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはだが、サルトゼリーとセンカーチバキリドカー、タポモブデコワミエカナ、オトデカム、モブデカナ、エファケモデハチャケナ、エトハカタカナ、チェトデゼエタアカナ、オハセダトルレイベ、ジェリンキリ、パワーテカナ、ヘラゼリエカナハウンシェチェケラベレヘラゼリ、ベレケナハペレファジェウデハペナムスハペレスマッアカバイチュティカナ。ハセダープレイベエレフュージヘンナー。ワヘラハフィーレイバーアズワジヘンナー。エハセダープマムーマフューハザタ。アガリキリヘペレファジェヘペレスマタバイシティ。ダランゲデモーカデマルカデモーダウラタアガバイシティ。ラパラセーカフェレイベエメレデガリプモカボジュカレメレプモカボデモジュニー。ダヒアナトノコビア。デマハセダラウ。パサバブディケンエグサラチアラパケナヘバザチアチウリディパサバブディヘズナラサラハイスアウサアリヒンナラズワジャパラソンケチワシアティカリテカンデハウンドネアラパケチキムカナアデハウンドネプレイブネハクモカラクラダビアリエグファイプコウムタウカトルバディケナディタアコカワカジランアコハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイパーのハイダレスエディでサーカシーナーはディディカナナファマリナアシアナフォンナスシシャンタウェルシーナファマリタウェルシーチェシュダディメルカナキムナファマニコキムハキナダケウィカナラコメトシナファマニコエハウスマナデアンドハッアマラトウォンチェレイルシューズウェルファマリナフィジャワテシキナアマラジャワシアラマジャワシトサラカナチェルチェコハバラカナアウェルセラコポ何時に行くか分からない。